وقالوا برضو تمحيك أخرى من تمحيكم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا يعني كما يقترحون لقضي الأمر ثم لا ينظرون. طب إيه ملك يعني؟ الملك جنس من خلق الله غيب لا نؤمن به إلا لأن الله الذي آمنا به قال إن لي ملائكة، زي ما قال فيه جن وهم مستورون عنا، قال فيه ملائكة، في ملائكة نقول له خلاص إحنا آمنا بإن في ملائكة. قولهم لولا أنزل عليه ملك يبقوا فاهمين إن فيه ملائكة، وفاهمين إن فيه ملائكة دي جاية منين؟ ده المسألة ما هيش حسية. الله، ده المسألة الملك دي غيب، وعرفته دي منين؟ مما يدل على أن لهم آثار من منطق السماء ظلت موروثة عندهم وسرقت نفسهم وقالوا عايزين ملك. طب وانتوا ايه اللي عرفكم ملك؟ ده الملك ده لو كان أمر حسي كنا نقول عرفتوه، إنما ده أمر غيبي. يبقى دليل على ايه؟ على أن دي من رواسب الدين السابق اللي هو دين إبراهيم ودين إسماعيل، وبقي في نفوسهم ما مسوش التغيير، لأن دي مسألة ما تهمش السيادة، مسألة ما تهمش السيادة. طيب لما ينزل ملك قال لك أحنا لو أجبناهم إلى ما طلبوا وأنزلنا ملك لقضي الأمر. إيه قضي الأمر؟ يعني انتهت المشكلة. إزاي؟ أم قال لك لأن السوابق دلت على أن القوم إن اقترحوا آية على رسول ثم أجابهم الله إلى الآية فكذبوا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى لو نزلنا ملك وكذبوا بقى بعد كده يبقى لقضي الأمر، لقضي الأمر بدون إمهال ثم لا ينظرون لا إيه لا يمهل. أو لقضي الأمر لأن الملك لو تجلى وظهر على طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية، ساعة ما يظهر الملك على حقيقته ما تحملتوش كياناته البشرية. إذا كان الملك بآثاره الدافعة ومع أنه لا يزال غير، لما أول ما نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في رسول الله ما فعل، مع أنه إيه ما ظهرش إلا أثره بس، عمله مع رسول الله مش فقول فضمني حتى بلغ مني الجهد وما رأش حاجة ضمته، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وبعدين ذهب وقال زملوني دسروني، وبعدين ربنا قال له إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الله، إذن مسألة عملية مع أنه ما تجلش له بالحقيقة الملكية. ليه؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين البنيان البشري والبنيان الملكي. البنيان البشري ده يستقبل الأشياء المادية التي تناسب تكوينه، فإن جاءت له طاقة أعلى منه ما يمكنش، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال له موسى أرني إيه؟ أنظر إليك، قال له إيه؟ قال له لن تراني، لن تراني مش لن أرى، لا لن تراني. يبقى مش المانع من عندني انني ما اراش، انما انت ما عندكش قدرة انك انت تراني، ما عندكش، علشان لو قال لن ارى كنا نقول الوجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ما عند ربنا قال لن ارى خلاص. قال لك لا، المانع منك انت، الاستقبال بتاعك ما ينفعش وياي، ما هوش قوي علي. وعلى ايه؟ يلا نعمل التجربة. فلما تجلى ربه للجبل، الله، تجلى ربه للجبل جعله، شوف الجبل المتماسك الصلب ومن امتجل الله عليه جعله ايه؟ دكة. طب وموسي مما يدل على انه تجلى الحق للجبل وما تجلش على موسي، فالجبل اندك. وبعدين موسى لما شاف الجبل اندك خر مصعوق، نقول له يا اخي اذا كنت صعقت من رؤية من تجلى عليه الحق فكيف تصبر على أن يتجلى عليك الحق؟ ده انت بنيانك ما قدرش انه يشوف اللي تجلى عليه الحق. مش هنقول ان ربنا تجلى عليك وعلى الجبل، لا، هو تجلى على ايه؟ فلما تجلى ربه ايه للجبل جعله دكا، وبعدين وخر موسى صاعقا. نقول له يا سيدي موسى خر صاعقا لأنه رأى المتجلى عليه من الله، فاللي يبقى مسعوق من رؤية المتجلى عليه أيمكنه أن يستقبل رؤية المتجلي؟ يبقى ما ينفعش. إذن كل تكوين له استقبال لأشياء تناسبه. وإحنا ضربنا مثل لهذا في دنيانا العملية، دنيانا العلمية الميكانيكية. قلنا الإنسان مثلا لما يدخل الكهرباء في البيت وبعدين عايز ينام، عايز ينام، عايز ياخد قانون الظلمة لينتفع بها، يطفي النور، أطفئ المصابيح. ليه؟ لأنه هو ربنا امتن علينا بأنه خلق النور بس ولا خلق الظلام راقع؟ يا سلام، أكن الظلام نعمة زي النور تمام، بس ده له مهمة وده له إيه؟ فاللي بيقولوا بقى الحضارة والدنيا والضوء، يبقى طوالي كده نقول لهم يا ناس خدوا برضو نعمة الظلام، ما تاخدوش نعمة الضوء كلها، خدوا نعمة الظلام أيضا عشان إيه؟ أعصابك تهدي ونفسك تسكن وتبقى كده، تقوم الصبحية عندك نشاط. ليه؟ لأن الضوء له إشعاعاته وذبذباته وهيقعد يعمل. طيب إحنا بقى لما نيجي بالليل ننام بنطفي، وعايزين نصحى بالليل لأي غرض من الأغراض، لحاجة أقضيها، وتبقى الدنيا بقى ضلمة، نقوم نكسر الإيه، نطلطش فيه ده ونوقع ده ونعمل ده، فبيعملوا إيه؟ حاجة اسمها الوناسي. عارفين الوناسة السهاري؟ الوناسة السهاري دي يدوب تضوء ضوء خفيف يدوب يدلك على مكان مفتاح النور، مش كده اللي بيحصل؟ لما يجي الراجل بتاع الكهرباء يركب لك دي، ما يقدرش يركبها على تيار البيت أبدا. إن ركبها على تيار البيت تعمل إيه؟ تتحرق على طول. يوم يعمل إيه؟ بيسموه ترانس إيه؟ فرن. ياخد من القوي إيه؟ ويدي للضعيف، لأن الضعيف ده ما يقدرش ياخد من القوي. كذلك الإنسان ضعيف ما يقدرش ياخد من الله مباشرة، يوم يعمل بينه وسائط، ومش وسائط واحد، يعمل وسيط من الملك، والملك يجي لمصطفى من الخلق. شوف ازاي كم مرحلة عشان يقدر ايه؟ يقدر يدين ونقدر ايه؟ نتحمله. فهم من تغفلهم قالوا ايه؟ تشرحها آية تانية في القرآن، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، ايه اللي منعهم من الايمان؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الله، فانتم بتاخدوا على ربنا ان بعث لكم الرسول من البشر؟ ده لو بعت لكم رسول من غير البشر كانت هي دي اللي تتاخد، تقول له ازاي بعت لنا رسول من غير البشر؟ ليه؟ ام قال لك لان رسول مفروض فيه بلاغ واسوه سلوك، بلاغ بيبلغ منهج ويطبقه على ايه؟ على نفسه. يوم لما يبقى ملك ويجي يطبق ده على نفسه يبقى اسوه لنا احنا؟ والله ان عمل خير نقول له ها انت تعمله لانك ملك، انما احنا ما نقدرش، تبقى ما تنفعش الاسوه ولا تنفع. يبقى اذا لو انه عمل ملك كان يبقى الرد جاهز ولا لا؟ كان يبقى الرد جاهز. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل ردا عليهم، لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لازم في الرسول يكون متحد مع مين؟ مع المرسل إليه في الجنس، حتى يصح أن يكون إيه؟ أن يكون أسوة. ولذلك دي بتبطل ألوهية عيسى أو بنوة الإله، لأن عيسى لما يقول لهم اعملوا زي علشان أبقى وعشان تبقوا عشان نقول ما نقدرش، بقى احنا هنقدر نبقى في خلق الإله؟ هذا معقول؟ دي مش معقول. يبقى الأسوة ما تنفعش ولا تنفع؟ تبقى ما تنفعش خالص.